بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس من قراءة المتن وبينا فيما سبق بنحو الإجمال أدلة المؤمنين بقبح أدلة المؤمنين بالحسن والقبح العقلي وأدلة المنكرين لهما. بعد هذا لا بد أن ننتقل إلى مطلب جديد، وهو أنه ما هو الحق في المسألة؟ فهل الحق ما ذهبت إليه الأشاعرة أو ما قبله المعتزلة، أو أن هناك شيء آخر وراء ما ذكرته هاتان المدرستين؟ ولكنه قبل الدخول في بيان المطلب وبيان ما نعتقده في المسألة، نحتاج إلى بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى أنه ما هو المراد من العقل النظري وما هو المراد من العقل العملي؟ طبعا هناك اصطلاحان آخران قد يقع الخلط بينهما وبين ما نحن فيه، وهو تعبير الحكمة النظرية والحكمة العملية. فإن الحكمة النظرية والحكمة العملية لهما معنان ويصطلحان على معنى، والعقل النظري والعقل العملي يصطلحان على معنى آخر. ونحن هنا نتكلم في العقل النظري والعقل العملي. مرادنا من العقل يعني القوة المدركة في الإنسان. عندما نقول عاقل ليس مرادنا تلك المركبة من الوجود التي تقابل الخيال وتقابل الحس، لأنكم تعلمون أن النفس الإنسانية لها هذه المراتب: مرتبة الحس، مرتبة الخيال، مرتبة العقل، التي بها بهذه المرتبة الثالثة يدرك الأمور الكلية والمفاهيم الكلية. هنا عندما نقول العقل النظري أو العقل العملي ليس مرادنا منهما يعني خصوص مرتبة العاقلة التي هي إدراك الكليات، وإنما مرادنا القوة المدركة في الإنسان، أعم من أن تكون مرتبة التعقل أو التخيل أو الحس. المهم القوة التي تدرك. نحن نعلم، وهذا أمر وجداني لكل واحد منا، أنه يدرك شيئا أو يدرك أشياء. إذن المراد من العقل يعني القوة المدركة في الإنسان. طب ما هو المراد من النظر وما هو المراد من العمل؟ توجد هناك تعاريف متعددة في كلمات القوم لبيان الفرق بين النظري وبين العملي، استقصاء تلك الأقوال، مناقشة بعضها، قبول البعض الآخر، هذا يخرجنا عن حيطة بحثنا، رح يحتاج إلى أيام في اعتقادي حتى يتضح المراد. ولكنه بنحو الإجمال نذكر بعض التعاريف والتي هي تعاريف صحيحة ومتداولة أيضا في كلمات الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة. التعريف الأول هو الذي ذكره الآملي في حاشيته على المنظومة، قال: إذا كان العلم بما هو خارج عن حيطة قدرتنا وليس تحت اختيارنا فهذا نسميه عقل نظري. يعني لابد أن نرى أن ذلك المدرك لنا هل هو تحت اختيارنا وقدرتنا أم ليس لنا منه إلا العلم به. فإن كان تحت قدرتنا واختيارنا نستطيع أن نوجده أو أن لا نوجده، أن نتصرف فيه كما نشاء، فهذا العقل يسمى عندهم بالعقل العملي. أما إذا كان المدرك أمرا خارجا عن قدرتنا وإحاطتنا واختيارنا فهو ماذا؟ فهو مدرك العقل النظري. من هنا يتضح بأن هذا التعريف يريد أن يشير إلى حقيقة، وهي أن العقل فيهما مدرك معا، ولكن تارة المدرك أمر خارج عن إرادتنا، كما لو علمت أن الأرض موجودة، داخل في إرادتك أم خارج عن إرادتك؟ خارج، أنت لا تستطيع لا أن توجدها لا أن تعدمها لا أن تتصرف فيها، معلوم، ولكنه معلوم خارج عن إرادتك وقدرتك. أما إذا علمت بأن الشجاعة ما هي، فهنا هذه الشجاعة، هذا المدرك وهو الكرم، الشجاعة، الصدق ونحو ذلك، هذا داخل تحت اختيارك أم لا؟ نعم، تستطيع أن توجده، تستطيع أن لا توجده. إذا تبين أن الفرق بين النظري والعملي في المدرك، لو في المدرك، في المدرك، فإن المدرك إن كان خارجا عن اختيارنا فنسميه ماذا؟ عقل النظري، مدركات العقل النظري، وإن كان داخلا تحت اختيارنا يسمى مدركات العقل العملي. هذا تعريف. التعريف الثاني وهو التعريف الذي ذكره الفارابي. الفارابي ذكر هذا التعريف وأنقله أنا من تعليقة الشيخ مصباح على النهاية صفحة 172. التعريف هو هذا، صفحة 173، قال: فعن المعلم الثاني أن النظرية، يعني مدركات العقل النظري، هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله الإنسان، يدرك شيئا ولكن ذلك المدرك ليس من شأنه أن يعمله الإنسان بما هو إنسان. طب المدرك العملي ما هو؟ العقل العملي ما هو؟ قال: هو وهي التي يعرف بها ما شأنه أن يعمله إنسان. أنت بالتحليل ترى أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى التعريف الأول، ليس من شأنه أن يعمله إنسان. لماذا؟ لأنه خارج عن قدرته وخارج عن إرادته وحيطة إرادته وليس تحت اختياره. الثانية: لماذا يستطيع أن يعمله إنسان؟ لأنه داخل تحت اختياره. هذا التعريف، إذا نرجعه أيضا إلى التعريف الأول، لا يوجد فرق كبير بينهما. التعريف الثالث وهو التعريف الذي ذكره الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأصول في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 424. أنا متقصد أنقل هذا التعريف لأنه أيضا يرجع إلى التعريف الأول والثاني، ولكنه فيها نقطة إضافية. هذه النقطة الإضافية إن شاء الله سنستفيد منها بعد ذلك. التفتوا جيدا. قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين. هذا تعبير الحكم العقلي من التعابير التي قال المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أنه تعبير ماذا؟ تعبير مسامحي. لماذا؟ لأن العقل وظيفته ما هي؟ وظيفته الإدراك، ليس له شيء آخر. لحد لماذا يسمى حكم؟ قالوا يسمى من باب التسامح، وإلا الحكم يعني هناك أمر وهناك نهي وهناك زجر وهناك بعث، وإن ائتمر فيثاب وإن عصى فيعاقب. هذه من الواضح أن المدركات التي يدركها العقل سواء كانت مدركات نظرية أو كانت مدركات عملية لا يوجد فيها أمر ونهي زجر وبعث ثواب وعقاب ونحو ذلك، كلها لا يوجد هذا. بل فقط بل لا مراد من الحكم الذي يقولوه هنا أصوليين، أحسنتم، بل فقط ننفي تلك وإلا مو الحكم الذي يذكره المنطقي، وهو أنه التصور مقرونا بالحكم. تقسم الحكم العملي الحكم العقلي يعني المدركات العقلية إلى قسمين. الحكم النظري يعني العقل النظري، وهو إدراك ما يكون واقعا. ما هو الواقع؟ وما هو الواقع؟ داخل تحت اختيارك، خارج عن اختيارك؟ لا، خارج عن اختياري وحيطتي قدرتي، وليس من شأنه أن يعمله إنسان. أنت تعلم أن الأرض موجودة، السماء موجودة، الماء موجود، هذه كلها ماذا؟ فقط يدركه يعلم به الإنسان، لا أنه ماذا؟ يدخل تحيطته واقتداره. قال وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. العقل يقول بأنه هذا الأفضل أن تعمله وذاك الأفضل أن لا تعمله، يعني الانبغاء وعدم الانبغاء. وبالتحليل التفتوا جيدا، نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، يعني رجوع الانبغاء وعدم الانبغاء إلى ماذا؟ إلى إدراك ما هو الواقع. كيف؟ يقول لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع. خب من هذه الجملة ماذا نستفيد؟ أن السيد الشهيد قائل بالحسن والقبح الذاتي للأفعال أو ليس قائل؟ قائل، يقول أن الأفعال بحسب إدراك العقل تنقسم إلى قسمين، فعل صفته الواقعية أنه ينبغي أن يقع، وفعل متصف واقعا حقيقة تكوينا أنه ماذا؟ لا ينبغي أن يقع. وينبغي أن يقع ولا ينبغي أن يقع هو الحسن والقبح. ينبغي أن يقع يعني ماذا؟ يعني حسن. لا ينبغي أن يقع يعني ماذا؟ يعني قبيح. إذن من هذه العبارة يتضح أن السيد الشهيد من أولئك الذين يقولون أن حسن الأفعال وقبحها من الأمور الواقعية التكوينية التي دور العقل كاشف لها، لا أنه منشئ للحسن والقبح. ملتفتين إلى هذه النقطة؟ أن العقل ماذا؟ كما يكشف عن وجود واجب، يكشف عن وجود الإمكان، يكشف عن وجود الحدوث والقدم، يكشف عن وجود ماذا؟ يكشف عن وجود صفة واقعية هي ينبغي أن يفعل. ينبغي ماذا؟ أن لا يفعل. بلي؟ لا، باختيار منه. لماذا؟ ينبغي عندما يقول أن يفعل يعني ماذا؟ يعني هذا الفعل لو نظر إليه بما هو فعل لو نظر إليه بما هو فعله. طبعا العبارة هنا تؤدي هذا المطلب، ولكنه هو يصرح في تقريرات بحثه لا ليس مرادي هذا المطلب، أنا فقط الآن أقرر هذه العبارة ليتضح بأنه هذا المطلب تام في نفسه أو غير تام في نفسه. هذه العبارة يظهر منها أن الفعل بما هو فعل في واقعه ينقسم إلى ماذا؟ إلى حسن وإلى قبيح، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي للأفعال. واضح؟ قال لأنه إدراك لصفة واقعية الفعل، وهي أن الفعل ينبغي أن يقع وهو الحسن أو لا ينبغي أو الحسن أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل. دور العقل دور ماذا؟ دور الكاشف. طبعا هو أيضا من المؤمنين بأن العقل له القدرة على اكتشاف هذه الصفات الواقعية، فهو أيضا من المؤمنين بالحسن والقبح العقلي. يعني كما أن هناك أفعال تنقسم إلى قبيحة وإلى حسنة، العقل له القدرة ولو بنحو الموجبة الجزئية على اكتشاف أنه ما هو الحسن وما هو القبيح. إذن سيدنا ما الفرق بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي؟ أنت كلها قلت أن العقل كاشف فيهما لا يوجد له وظيفة أخرى، ما الفرق؟ يقولها أن مدركات العقل إن كانت تستدعي جريا عمليا وراءها فنسميه مدرك العقل العملي، وإن لم تكن تستدعي جريا عمليا وراءها فنسميه مدرك العقل نظري. واضح؟ قال كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. كيف أن هناك أمور واقعية متصفة؟ الوجوب صفة واقعية للواجب سبحانه وتعالى، له صفة اعتبارية، واقعا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واقعا حقيقة تكوينا أنا ماذا؟ ممكن الوجود. واقعا الله غني، واقعا أنا ماذا؟ فقير. هذه ليست باعتبار المعتبر، وإنما هي أمور واقعية. دور العقل هو ماذا؟ دور الكاشف، دور المدرك. يقول الحسن والقبح أيضا على حد واقعية الأمور الواقعية، ودور العقل فيها دور الكاشف، غير أنهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى، فالتي تقتضي جريا عمليا معينا نسميه مدركات العقل العملي، والذي لا تقتضي نسميه ماذا؟ مدركات العقل النظري. إذن رجع أيضا إلى أن الفرق بين النظري والعملي في المدرك لو في المدرك لا في المدرك. المدرك إن اقتضى جريا عمليا فهو نظري، وإن فهو من مدركات العقل النظري، وإلا فهو من مدركات العقل العملي. وأفضل من أوضح هذه المطالب أو أوضحها بنحو جيد هو الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في صفحة 222. طبعا يصير الجزء الثاني، ولكن هذا الجزء الأول والجزء الثاني عندنا في عبارة واحدة مقصودة، مقصودة يعني صفحات واحدة، مو الجزء الأول بها ترقيم خاص والجزء الثاني بها ترقيم خاص. هذه بطبعة أقول أنه عشان يراجعون كتبهم ما يجدون، بلي هذه الطبعة اللي هي في مطابع دار النعمان بالنجف الأشرف، ومأخوذة هنا فوتوكوبي منها، مأخوذة منها. المهم في صفحة 222 تحت عنوان المستقلات العقلية، أول ما يدخل يعني الباب الأول في المستقلات العقلية هناك يبين هذا المطلب. يقول أن المراد من العقل، إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء وقبحه، هو المعنى الثالث من الحسن والقبح، بعد ذلك سيأتي بيانه، وهو العقل العملي في مقابل العقل النظري، وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، وإلا المدرك واحد فيهما. يعني لا يتصور كل واحد منها يوجد عنده عقلان، واحد نسميه عقل نظري واحد نسميه عقل واحد، بعد ما ثبت أن تصير عقلين هو ما يحتاج. ليس يتصور عندما نقول عقل نظري عقل عملي يعني ماذا؟ يعني كل موجود منا عنده ماذا؟ يوجد عنده عقلان. لا يوجد عنده عقل واحد يعني القوة المدركة، ولكن المدرك يختلف. تارة فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، هذا المطلب بعد واضح موجود في كلمات ماذا؟ في كلمات الأصوليين وفي كلمات الحكماء. المطلب الجديد الموجود للسيد الشهيد ماذا؟ هو أن هذا الحسن والقبح أمران واقعيان في الأفعال، وهذا هو الذي ماذا؟ لا يوافق عليه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. أما في أنه المدرك النظر المدرك العملي ينبغي ولا ينبغي، لا هذا متفق عليه، ليس مطلب جديد. إنما المطلب الجديد في عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنهما أمران واقعيان، مثل حسن العدل وقبح الظلم، فيسمى إدراكه عقلا عمليا وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. هذه إشارة إلى مطلب الفارابي الذي أرنا إليه، مثل قول الكل أعظم من الجزء إذ لا علاقة له بالعمل، فيسمى إدراك عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا، يحكم العقل ينبغي ولا ينبغي، ما معنى الحكم؟ قال ليس إلا إدراك أن شيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، هذا معنى حكم العقل. وليس للعقل إنجاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو إلى الذي عليه خارجا إلى العمل، أي يكون سببا. ما معنى يدعو إلى العمل؟ أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه، أي في نفس العالم، للعمل وفعل ما ينبغي. واضح صار مطلب؟ هسه هنا أكو بعدها فد حلقة مفقودة إن شاء الله نشير إليها فيما بعد، وهو أنه لماذا أن بعض الأفعال عندما يدركها الإنسان تحدث في نفسه إرادة للعمل بذلك؟ لماذا أن بعض الأفعال كذلك؟ الجواب على ذلك أنه يحب ذاته، فإذا وجده أن هذا الذي أدركه نافع له في مصلحته فيقدم عليه، في ضرره فيحجم عنه. هذه الحلقة المفقودة هنا، أنه إذا علم عمل، هذه منشأها هو ماذا؟ منشأها أن كل موجود يحب ماذا؟ أن يستكمل، يحب الوجود وكمالات الوجود، بأنه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. إلى هنا اتضح لنا بأنه توجد عندنا مدركات عقل نظري ومدركات عقل ماذا؟ مدركات عقل عملي. بس هنا توجد نظرية، النظرية الأولى تقول أن مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي جميعا واقعية وتكوينية وحقيقية، ودور العقل ليس إلا هو الكشف عنه، وهذا معناه الحسن والقبح الذاتي بهذا المعنى، لأن الحسن والقبح من مدركات ماذا؟ العقل النظري، لو من مدركات العقل النظري عملي، الحسن والقبح من مدركات العقل النظري لو العملي، من مدركات العقل النظري عملي، لأنه فيه ينبغي ولا ينبغي. وهذا مبنى سيد الشهيد الذي أشرنا إليه ومبنى جماعة. النظرية في المقابل يقول لا، مدركات العقل النظري واقعية ثابتة في لوح الواقع وفي نفس الأمر، ولكن مدركات العقل العملي ليست كذلك، وإنما هي من الأمور المشهورة في علم المنطق، لا من الأمور الواقعية، من الأمور البرهانية. واضح هذا المطلب ولا؟ الآن أيضا بعد ذلك أشير، الآن فقط باعتبار وصلنا إلى هذه النقطة أبين الفرق بين الأصوليين أو بعض الأصوليين وبين الحكماء. فإن جملة من الحكماء ذهبوا إلى أن مدركات العقل العملي ليست أمور واقعية، وإنما هي من الآراء المحمودة، من الآراء المشهورة، من المشهورات في علم المنطق. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هي من الأمور الماذا؟ مدركات العقل العملي، أيضا من الأمور الواقعية على حد واقعية أن الكل أعظم من الجزء، وأن اجتماع النقيضين محال، وأن الدور محال، وأن التسلسل محال. هذه ليست مرتبطة بالمشهورات وتوافق العقلاء وتطابق آراء العقلاء ونحو ذلك. ما أدري ملتفتين إلى المطلب لولا أنه واحدة من أهم المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأصوليين وبين الفلاسفة، هذه المسألة، وهي أن مدركات العقل العملي هل هي أمور واقعية كشف العقل عنها، وبعبارة أدق كشف العقل عن بعضها وكشف الشارع عن بعضها الآخر، أو أن مدركات العقل العملي هي أمور ماذا؟ مشهورة، إنما تطابق العقلاء عليها لنظام حياتهم لنظام مجتمعهم. العقل أدرك بعضها، وما لم يدركه العقل كشف عنه ماذا؟ الشارع. أي منهما؟ المطلب هو مهم هذا. فإن قلنا بالأول فالأحكام الشرعية ناشئة من ماذا؟ ناشئة من أمور واقعية، من أمور حسنة واقعا وقبيحة واقعا، الشارع ماذا؟ كشف عنه، يعني كشف الشارع عن أشياء ينبغي أن تقع ولا ينبغي أن تقع. تلك التي ينبغي أن تقع قال صلي، تلك التي لا ينبغي أن تقع قال ماذا؟ لا تكذب، لا تشرب الخمر. وإلا حسنها قبحها الواقعي ثابت ماذا؟ في متن الواقع. ودور العقل دور كاشف، ودور الشرع دور كاشف. إذن عندما قال البول نجس، هذا مو اعتبار شرعي، هذا ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أمور واقعية تقتضي أن يقول الشارع البول نجس يجب الاجتناب عنه. أما على ذاك المبنى لا، بعد ليس الأمر كذلك، إنما يكون ناشئ من مصالح ومفاسد، ولكن لا بالضرورة أن تكون مصالح ومفاسد واقعية وفي نفس الأمر، بل هي مصالح ومفاسد لمجتمعنا الإنساني، لمجتمعنا الإنساني، لإدارة الحياة، لتنظيم الحياة. نعم ناشئ عن مصالح ومفاسد، لكنها ليست واقعية على حد واقعية أن الكل أعظم من الجزء وأن اجتماع النقيضين محال. وهذه المسألة لا بد أن تحقق. أنا بعض الأحيان جملة معترضة أخرج عنها، بعض الأحيان أجد بأن المطالب لا بد أن تحقق، بعض الأحيان أجد أن جملة من الحضور أساسا مقدماتهم لا تسع إلى أن ندخل في تحقيق المطلب على ما ينبغي، لأنه يقين عندي بأن المقدمات التي درسوها صرف منطق مبسط بداية الحكمة أو أقل أو أكثر، هذا لا يسعهم أن يأخذوا هذه المطالب على واقعها وكما ينبغي أن تقال، لأنه مطالب عميقة بين الحكماء بين الأصوليين. فلهذا احنا نحاول أن نكون قد حالة وسطى، لا أنه نترك التحقيق ولا أن ماذا ولا أن نصل إلى آخره وإلى آخر ما ينبغي أن يقال. من هنا إذن لابد في آخر المطاف نبين بعض الفروق الموجودة بين مدرك العقل العملي بما هو أمر واقعي ومدرك العقل العملي بما هو من الآراء المحمودة. هناك فروق متعددة ذكرها علماؤنا بين النظريتين، بين الاتجاهين. وفي فرصة مناسبة أنا سأشير عندما أتكلم في المطلب بأنه في النتيجة نحن نؤمن بواقعيتهما أم نؤمن ماذا باعتباريتهما، وأنهما من الأمور المحمودة ومن المشهورات في المنطق. نبين الفروق بينهما ثم نبين ما هو الحق المسألة. الإخوة عندما أقول ثم نبين ما هو الحق في المسألة، بعض الأحيان أنا أنسى أنه أبين المسألة وما هو الحق فيها. فلهذا الإخوة اللي يكتبون إذا وجدوا بأنه إحنا مسألة تركناها قلنا نتكلم فيها بعد ذلك ولم نتكلم، يذكرونا حتى أنه نحقق في تلك المسألة. المهم، المطلب الثاني أو المقدمة، إذن إلى هنا انتهينا من بيان الفرق بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، ومحل حديثنا في مدركات العقل العملي لا في مدركات العقل النظري. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي ما هي إطلاقات الحسن والقبح وما هو محل النزاع منها. الحسن والقبح له إطلاقات متعددة، وهذه الإطلاقات ذكرها الأشاعرة بأنفسهم ليتخلصوا من جملة من الاعتراضات الواردة عليهم والإشكالات والنقوض لدفعها. وأفضل أيضا من بين هذه المطالب الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. الإنصاف والحق أن الشيخ المظفر في هذه المطالب لعله أفضل من أوضح هذه المطالب ونقحها وبين محل النزاع منها. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى الكتب اللاحقة للشيخ المظفر، يعني كالأصول العامة للفقه المقارن للسيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى، أو إلى كتب الكلاميين الآخرين، تجدهم كلهم عيال على ما ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في أصول المظفر. في صفحة 217 من أصول المظفر تحت عنوان معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما، يعني أن محل النزاع من الحسن والقبح في أي دائرة، لأن الحسن والقبح يطلق ويراد منه معاني متعددة. المعنى الأول، يطلق الحسن على ما هو كمال، ويطلق القبح على ما هو نقص. فنقول العلم حسن والجهل ماذا؟ قبيح. أنت الجاهل، الإنسان الذي يستطيع أن يتعلم ولا يتعلم، تقبح فعله أو لا تقبح؟ قبيح. الإنسان الذي يستطيع أن يتعلم ودرس وتعلم وجد وتشهد وحصل على علوم مختلفة، تحسن عمله أو لا تحسن؟ ومن الواضح أن العلم عمل والجهل ترك للعمل. إذن هو داخل في دائرة ماذا؟ في دائرة أعمال الإنسان، ولكنه الحسن هو الكمال والقبيح هو ماذا؟ هو الناقص. فلهذا يقول قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والناقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال الاختيارية. فيقال مثلا العلم حسن والتعلم حسن، وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، ويراد بذلك العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى. سؤال: الحسن والقبح باعتبار بهذا المعنى يصدق على الله أو لا يصدق على الله؟ قولوا إن كان المراد أن التعلم حسن فهذا لا يصدق على الله، لأنه التعلم بالنسبة إلى الله كمال له نقص؟ نقص. إذن هذا لا يمكن أن يصدق عليه. نعم، نفس العلم ماذا؟ كماله. إذن يشوفون المطالب إذا ما تفرز كيف يصير فيها خلط؟ إذن لابد أن يتضح عندما نقول العلم حسنون، ثم يا علم حسن، هذا العلم الذي عندنا حسن لله كمالون، لو العلم الذي عنده غير العلم الذي عندنا. ونحن علومنا ما هي علوم فصولية لحضورية، حصولية كمال لنا أو ليست كمال لنا، وهي كمال له أيضا لو نقص له. إذا لابد أن تميز هذه النقاط حتى يتضح بأنه عندما نقول هذا المعنى يطلق على الله أو لا يطلق. فلهذا تجدون أن الشيخ المغفر رحمة الله تعالى عليه قال وكثير من الأخلاق الإنسانية، مو مطلق الأعمال، أخلاق الإنسانية قبحها وحسنها باعتبار هذا، باعتبار هذا المعنى. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان هذا المعنى من الحسن والقبح. يعني ماذا؟ يعني بمعنى الكمال والناقص، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي بيانه. بعض الأشاعرة قبلوا هذا المعنى، ومن هنا أشكل عليهم. قالوا هذا العلم إذا أدرك الإنسان أنه كمال ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، ماذا تقول؟ أنت الأشعري، أنت تقول الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص أمران عقليان، يعني يدركهما العقل. إذا أدركهما العقل يقتضي جريا عمليا أو لا يقتضي جريا عمليا؟ لعد كل الأمور الحسنة والقبيحة مرتبطة بالشارع أو بعضها مرتبطة بالعقل. هذه من الأمور التي قبلها بعض الأشاعرة فنقض عليهم أنه هذا خلاف مبنى الأشاعرة. أنتم قلتم الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وهنا وجدنا حسن قبل أن يقول الشارع شيء، ووجدنا قبيح قبل أن يقول الشارع شيء. وإذا قال الشارع شيئا فهو ماذا؟ فهو مرشد إلى ما أدركه العقل في الرتبة السابقة على الشارع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن الحسن بمعنى الملائم للطابع، وأن القبيح بمعنى المنافر للطابع. جنابك ترى أو تشم رائحة طيبة تقول رائحة حسنة، ولكنه إذا شممت رائحة كريهة تقول رائحة ماذا؟ قبيحة. فمرجع الحسن والقبح إلى ملائمة الطبع ومنافرة الطابع، فما هو ملائم للطابع يقول الإنسان أنه حسن، وما هو منافر للطابع يقول الإنسان أنه ماذا؟ قبيح. طب هذا المعنى قابل للانطباق على الله أو ليس قابلا للانطباق على الله؟ ليس قابلا. لماذا؟ إنه لا معنى لأن يقول نقول أن بعض الأشياء ملائمة لطبعه وبعضها غير ملائمة لطبعه، لأنه لا معنى أصلا، لا طبع له، لا كيفية له، لا مزاج له حتى نقول أن هذا يلائمه وذاك ماذا؟ لا يلائمه. هذا أولا. وثانيا أن هذا يختلف باختلاف الموجودات أو لا يختلف. إذن هما أمور واقعية أم أمور إضافية؟ أمور إضافية تختلف من موجود إلى موجود آخر، بل حتى في الإنسان قد يلائمه شيء الآن في حال الصحة وقد يتنفر منه في حال المرض وبالعكس. إذن هذا أيضا خارج عن محل الكلام، كما أن القسم الأول خارج عن محل الكلام، أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقات الأفعال من أعيان وغير ذلك. فيقال في المتعلقات هذا المنظر حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، وهذا المذوق حلو حسن، وهكذا. ويقال في الأفعال نوم القيلولة حسن، والأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها، وبضد ذلك يقال هذا المنظر قبيح و إلى غير ذلك. وبعبارة أخرى سيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألام، أو إلى معنى ملائمة النفس وعدم ملائمتها. وبسؤال، هذا المعنى داخل في محل الكلام أو ليس داخل في محل الكلام؟ قال وهذا المعنى، طبعا مطلب طويل، أنا بودي الإخوة يراجعوا ويطالعوا لأنه إحنا ما عندنا وقت نقرأ جميع المطلب. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما يدركه العاقل من غير توقف على حكم الشارع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلام القوم. إذن هذا أيضا خارج عن محل النزاع، وليس يوجد فيه خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. المعنى الثالث وهو الذي يقع عليه النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، وهو أن نأتي إلى فعل من الأفعال بما هو فعل من الأفعال بغض النظر عن أن فاعل هذا الفعل من هو. هو الإنسان، هو غير الإنسان، هو الله، هو غير الله، لا فرق. نأتي إلى الفعل بما هو فعل حادث، نرى أنه هل يتصف بالحسن والقبح بهذا المعنى أو لا يتصف بالحسن والقبح بهذا المعنى. ما هو المعنى الثالث؟ المعنى الثالث للحسن والقبح هو أن هذا الفعل بعد إدراكه يقتضي جريا عمليا، يعني يقول العقل ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل من الإنسان، لو ينبغي أن يفعل من أي كان، يقول لا ينبغي أن يفعل من أي كان، لا فرق، سواء كان إنسان أو غيره. يعني هذا الفعل لو أراد أن يصدر، لو كان الفاعل هو الله، ينبغي أو لا ينبغي؟ ينبغي أن يصدر. وإذا كان الفعل يدرك العقل أنه لا ينبغي أن يفعل، يعني قبيح فعله، فلو صدر مني قبيح، فلو صدر منه قبيح لا تق. ما معنى قبيح؟ ما معنى حسن؟ يعني ينبغي أن يفعل وينبغي أن لا يفعل، هذا معنى الحسن والقبح. هذا المعنى من الحسن والقبح إذا فعلته والعقلاء نظروا إلى هذا الفعل يقولون ماذا؟ أحسنت، أحسنت، يمدحونك على الفعل. إذا فعلت ذلك القبيح وعلم به العقلاء ماذا يقولون لي؟ يقولون أسأت، أسأت، ويذمونني على فعلي. مرة عندهم قدرة أن يقفوا أمامي، ومرة ماذا؟ لا توجد عندهم قدرة على الوقوف أمامي، ولكن في النتيجة في قرارة عقولهم ماذا يقولون؟ يقولون قام بفعل يذم علي. وهذا هو محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، وهو أن الفعل بما هو فعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين هل يتصف بأنه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، بنحو لو فعل، لو فعل الفاعل ما ينبغي لمدح على فعله، ولو ارتكب ما لا ينبغي لذم من قبل الآخرين والعقلاء، أو أن العقل أو أن الفعل ليس كذلك والعقل ماذا؟ لا يدرك هذا. واضح صار أيضا أين محل النزاع؟ فلهذا يقول يطلقان ويراد بهما المدح والذم. التفتوا جيدا، هذا مسامحة، ليس المراد من الحسن والقبح مدح العقلاء وذم العقلاء، لا، مدح العقلاء ودم العقلاء مترتب على الحسن والقبح، فما هو حسن وقام به الفاعل يمدحه العقلاء، وما هو قبيح وقام به الفاعل يذمه العقلاء، وهذا ما يصرح به بعد ذلك. يعني الشيخ المغفر رحمة الله تعالى عليه الآن يشير إلى هذا المطلب، يقول: ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية. ومعنى ذلك طبعا أفعال الاختيارية فقط، أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة. وبعبارة أخرى، أن الحسن أو الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله. التفتوا جيدا. إذن الآن هاي العبارة الصحيحة، وهو أن الحسن يعني ما ينبغي فعله، وأن القبيح يعني ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند الكل بلا استثناء يدرك أنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشارع، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. واضح المطلب؟ قال: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة، يعني كمال ملائم وينبغي فعله، وقد يكون ماذا؟ نقصا منافرا ولا ينبغي فعله، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون حسنا ببعض المعاني وقبيحا بالبعض الآخر من المعاني. فلا بد أن نلتفت عندما نقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، مرادنا من الحسن والقبح أي معنى من الحسن، أي معنى من معاني الحسن والقبح، وإلا كثيرا ما يقع الخلط في هذه الجهة. يعني الذي يقول بالقبح مراده القبح ماذا؟ بالمعنى الأول، والذي يقول بالحسن مراده الحسن بالمعنى الثالث، ولا تنافي بينهم. يعني لو قلت له أنت تقول أنه قبيح بالمعنى الثالث، يقول: لا لا، أنا أقول قبيح بالمعنى الأول يعني نقص، وإن كان ماذا؟ حسن بالمعنى الثالث يعني ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله لهذا الموجود. هذه النقطة احفظوها جيدا، وهي أن المعاني الثلاثة للحسن والقبح قد تكون متطابقة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون متخالفة. فقد يكون فعل واحد كمالا وملائما وينبغي فعله، وقد يكون فعل آخر نقصا ومنافرا ولا ينبغي فعله، وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا، فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس، ولكن ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله بالمعنى الثالث، حرام لا ينبغي فعله. بلي؟ لا، واحد واحد مولانا محسن، واحد واحد، شوي شوي نشوف انه في النتيجة احنا اشعرية معتزلية، ماذا احنا الان ما حد يدري من عندنا ماذا؟ لا نعلم انه اشاعرة معتزلة. بعد طبعا بعد ان فتحنا المطالب الان كل منكم لا يعلم في النتيجة احنا ماذا؟ احنا اشاعرة معتزلة امامية، اصلا مسلك اخر احنا. إلى الآن فقط كنا نعلم أننا إمامية، ولكن تبين أن الأمر ليس بهذا الوضوح أيضا، لا بد أن يقع فيه تحقيق. قال: فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس، ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح، ثم حتى حاشية يقول هذا من تمويهات الأعداء، وليس حسنا بالمعنى الأول لأنه ليس كمال، كمال للنفس الغناء، ها؟ النفس الغناء كمال للنفس، نعم كمال لصوت، كمال الصوت هو، والصوت أيضا ماذا؟ هو من قوى النفس، فهو كمال لهذه المرتبة من وجود النفس، لأنه كمال للنفس. من هنا إن شاء الله ينفتح عندنا معنى الحرام ما هو، أنه يكون الحرام الحرمة والوجوب يكون أمر نفسي. قال وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمقدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليست كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. إذن المقدمة الثانية بيان إطلاقات الحسن والقبح، وأن أي منها هو محل النزاع. المقدمات الأخرى في الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.